يسألون عن النجاة من غضب الله وعقابه، يسألون عن النجاة. وهذه الدنيا مليئة بالفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما حينما اطلع يوما عليهم فقال: إني أرى الفتن تتساقط بين بيوتكم كما يتساقط القطر من السماء. وهذا من هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وتوقعاته المستقبلية بوحي من الله سبحانه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا حصر وقصر، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على النجاة من هذه الفتن. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أسأل الله أن يرضى عن أصحاب نبينا أجمعين، وكان يسأله عن الفتن، فيقول: يا حذيفة حدثني عن الفتن. فيقول له حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يقول: لا، أنا لا أسألك عن هذا، ولكني أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، حدثني عن الفتن العظيمة. فيقول حذيفة لعمر بن الخطاب: يقول: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، انت مالك انت ومال الفتن الكبيرة دي، ان بينك وبينها باب مسدود، ان بينك وبينها باب مسدود. وعمر زكي، فيرد على حذيفة ويقول: يا عمر، ايفتح ام يكسر؟ ايفتح هذا الباب ام يكسر؟ الباب اللي يتفتح اقدر اقفله، مفتاحه معايا، لكن اللي يكسر صعب جدا ان هو يتقفل. أيفتح أم يكسر يا حذيفة؟ فيقول: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فهز عمر رأسه ونظر إلى حذيفة وقال: هذا أحرى ألا يغلق إلى يوم القيامة. وهذه الكلمات النورانية من عمر تبين أن الفتن إذا أطلت برأسها في مكان فإن الأمر سيكون عصيب وشديد. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفها استشرفت، أي من حاول أن يتطلع ويتعرف وفضوله يقوده إلى أن يكون جزءا منها، قال: من استشرفها استشرفت، أي خطفت. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا ترى أن الإسلام كمنهج يبعدك عن الفتن ويأمرك أن تحتاط لنفسك ودينك منها. وذلك عقبة بن عامر جاء يسأل هذا السؤال: من نجا؟ ولست بصدد شرح حديث عقبة، ولكن أخذت منه الشاهد فقط. فإن حديثي معكم عن الوسائل يا شباب التي نقي بها أنفسنا من الوقوع في هذه الفتن، فنحن أضعف بكثير مما يتصوره بشر. الفتن لها سطوة، والفتن لها قوة مؤثرة على العقول وعلى القلوب، ومن تشرب الفتن فإنه من الصعب جدا أن يعود مرة أخرى إلى الصراط المستقيم. نعوذ بالله من الزلل والخطل، قولوا آمين. فيا أحبتي الكرام، جاء العلماء يحذر الأمة من هذا الواقع الحتمي، يعني هذا الواقع ليس بإرادتنا ولا إرادة الناس، وإنما جاءوا للتحذير ولبيان الطريق الموصل للنجاة. فقال أهل العلم: ومن وسائل النجاة في الفتن، ومن وسائل النجاة في أيام الفتن التمسك بتقوى الله عز وجل. تقوى الله تلكم الكلمة العظيمة التي أمرنا الله عز وجل بها، وأمرنا النبي بها، وأمرنا أهل الصلاح بها، ومجها أهل الفساد وقللوا من شأنها. مجها أهل الفساد وقللوا من شأنها. فإذا تحدث الإنسان بكلمة اتق الله، خف ربنا، حرام عليك، ينظر إليك وكأنك تتكلم في أمور لا داعي لها. تقوى إيه اللي انت بتتكلم فيها؟ مش انت اللي تقول لنا اتقوا الله؟ احنا في تقوى الله من قبل انت ما تتولد، وهم أفسد من على وجه الأرض. هل تتصور أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا مشى في الطريق، لما كان يمشي في الطريق كده في وسط الناس، كانت الناس توسع له من هيبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان الصبيان يعرفون أن كلمة اتق الله هي أشد كلمة تلقى على مسامع مؤمن، فكان الصبيان يقولون لبعضهم: تعالوا بنا نبكي عمر، تعالوا بنا نبكي عمر. فيذهب الصبي يجري نحو عمر ويمسك بيده رضي الله تعالى عنه، ويقولون له: اتق الله يا أمير المؤمنين، اتق الله يا أمير المؤمنين. فيبكي عمر من هول هذا الأمر ومن هول هذه النصيحة، ويقول لمن حوله: انظروا يرحمكم الله، لقد فهمها الصبيان، لقد فهم الصبيان في الشوارع والطرقات أن كلمة اتق الله هي أعظم ما يوصى بها إنسان. فهم الصبيان أن تقوى الله خير مبتغى ومنال للإنسان في هذه الحياة الدنيا. إنما أهل الفساد في هذه الدنيا الذين يعيثون فيها شرقا وغربا في الفساد، إذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال تعالى في كتابه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هو بيعمل إيه؟ قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. دائما تروا هذه الفئة من الناس ترفض هذه الكلمة. وتقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا أو وقاية. كلنا يدعي التقوى، كلنا يدعي التقوى. إذا نظرت إلى الناس، إذا نظرت إلى الأحوال، سترى ذلك عيانا بيانا. تتكلم أي واحد من المسلمين عن التقوى لك: الحمد لله رب العالمين، إحنا بالدين ربنا حقه وزيادة. لكن تبص لحاله ليس فيه تقوى، ليس فيه رائحة التقوى، ولذلك ترى الفتن مؤثرة عليه، مؤثرة في حياته. فتقوى الله ليس كلام ولا ادعاء، ولكن تقوى الله عمل وتطبيق. تقوى الله في المعتقد، تقوى الله في العبادة. على سبيل المثال، يعني احنا لو جينا نحط الصلاة اللي احنا بنصليها اللي هي عنوان المتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، قولوا أمين. لما تيجي تتكلم عن الصلاة في حياة المسلمين أتحس أن أنت مكسوف، لأن الصلاة للمسلمين النهاردة بيصلوها يعني لا تعد أن تكون إلا حركات على فترات ومواسم. يعني ممكن تجد إنسان مسلم لا يصلي إلا الجمعة وهو يقول أنا تقي. ممكن تجد إنسان مسلم لا يصلي إلا في رمضان يقول أنا تقي. ممكن إنسان مسلم يركع ويسجد كهذا الرجل الذي قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني عنده استعداد يجيب فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع بعض في 5 دقائق، ينقر الصلاة نقرا. وقد قال الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون، الفلاح، الفلاح والنجاح والنجاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش بالطريقة اللي الناس عايشة بيها دي. ناهيك عن الحديث في تبرج نسائنا وانتشار الحرام فينا وقطيعة الرحم وسوء الجوار والغش في الكيل والميزان والتطفيف في الكيل والميزان. ناهيك عن السب والشتم وبذاءة الأخلاق التي صارت عنوانا اليوم للجهاد، انه راجل عايز يبقى من المجاهدين الابطال يبقى قليل الادب، يطلع بسيجارة حشاش ويدعي البطولة وانه حريص على مصلحة الناس باقذر الالفاظ وباقذر الشتائم التي صارت اليوم طبيعي جدا على مسامع ابنائنا في الشوارع والطرقات وسائل الاعلام، حتى في كثير من المواقع التي يدخل إليها أبناؤنا. فين بقى التقوى في هذا الواقع؟ فين التقوى لربنا سبحانه وتعالى وعد أن ينجي أهلها؟ وعد الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهلها، النجاة للمتقين، النجاة للصالحين، بين قوسين كده للصالحين، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، إذ يقول ربنا جل جلاله في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج لأهل التقوى والنجاة لأهل التقوى، إنما أهل الفسق والفجور والبذاء وقلة الأدب لهم من عملهم أوفر حظ وأزكى نصيب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أعمالنا، قولوا آمين. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي قادت هذه الأمة إلى أعلى درجات التقدم والرقي في العصور الماضية. تقوى مع النجاة والاطمئنان عاملين زي كفة الميزان، كل ما حالك يطلع في التقوى يطلع في التقوى الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد. طول ما التقوى في حياتك تقل، طول ما انت وزنك يخف والشهوات والفتن تلعب بيك كما يلعب الريح بالريشة في ريح الخريف. إنسان فينا لابد وأن يقف مع نفسه وقفة، إياك أن تضيع وقتك في شيء لا ينفعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. لابد وأن تكون حريص على ما يزيد حياتك خير، وعلى ما يزيد حياتك ضياء، وعلى ما يزيد حياتك نور. إنما أن يضيع الإنسان حياته في الغفلة بعيدا عن الله ثم ينتظر الخير، فمن أين يأتيك الخير؟ والخير كله من سبحانه جل جلاله، مش أنت اللي بتحرك الدنيا، هو اللي بيحركها سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، مش أنت اللي متحكم في نتائج الأمور، إنما هو سبحانه وتعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مش أنت اللي بتتحكم فيما تريد، بل هو الذي يتحكم فيما تريد ويقدره سبحانه وتعالى في الوقت والكم الذي يريد. فهو القائل سبحانه وتعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو جل جلاله. فلما أنت تديله ظهرك وتمشي على مزاجك وتغضبه بالمعاصي والذنوب، فمن أين يأتيك الخير يا عبد الله؟ يا عباد الله، أفيقوا واعلموا أن النجاح والنجاة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله حاجز ووقاية. فلما تعيش في المعاصي والذنوب وتعيش في واقع لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لك ولا يرضى عنك به، فاعلم يقينا أن بينك وبين ما تريد مسافات طوال جدا جدا. ولذلك كان النبي حريص على أن يؤصل هذه المعاني في قلوب أصحابه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم، في معاملاتهم، في خلافاتهم، الذي يميزهم تقوى الله سبحانه وتعالى. بنى أدمين بحق، كانوا بنى أدمين صحيح. جمعة قبل الماضية حكيت لك أن سهيل بن عمرو لما وقع في الأسر في غزوة بدر الكبرى، سيدنا عمر فرح بذلك فرحا شديدا، وذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، مرني أن أقتلع أسنان سهيل بن عمرو. يقول له: كويس أوي أن الرجل ده بالذات وقع في الأسر. ليه يا عمر؟ هذا بيشتمنا في مكة وبيخطب خطب ضدنا في مكة، بيهيج الناس علينا، ويا ما قال فيك أشعار سب وقذف يا رسول الله. أنت عايز تعمل إيه؟ قال له: أنا كسر له أسنان. كسر له أسنانه ليه يا عمر؟ قال: عشان لسانه يندلق من فمه فلا يستطيع الكلام. لكن عنده تقويم ولا زرعة أسنان ولا ركب طقم، فأسنان لما كانت بتقع اللسان يخرج ما يعرفش يتكلم كلام مظبوط، وده عيب في حق العرب. رجل العربي عيب ان هو يبقى كلامه ماهوش مظبوط، فمش هيتكلم بعد كده. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال له توكل على الله، كسر سنه وفرجنا عليه. لا، التقوى هنا اللي بتتكلم، والتقوى هنا بتتكلم مع العدو، فما ظنك بالقريب والصاحب والحبيب. فقال له: لا يا عمر، والله لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا، وعساه يقوم مقاما يسرك يا عمر. قالوا: لا، سيبه، اتق الله فيه، فإن هذا حرام لا يجوز. في أحلك الأوقات يتحكم فيهم الدين، في أحلك الأوقات يتحكم فيهم الشرع، لا يتحكم فيهم الهوى ولا تتحكم فيهم العصبية. وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، فرق إن في واحد بيمشي بشرع ودين وتقوى مظبوط حتى في أحلك الظروف، حتى مع أعدائه، واحد تاني ماشي على حل شعره يكفيك الشر ويريد أن يصلح الناس بالهوى والسب والشت والظلم والفسق والفجور. تقوى الله الكلام فيها مش هيخلص، بس أنا عايز أنتقل لسبب تاني من الأسباب التي يعصمنا الله تبارك وتعالى بها من الفتن، وهو منبثق وفرع من التقوى أصلا. يعني لو جيت تتأمل الكلام اللي جاي كله هتطالع من التقوى، لكن في صور فرعية، منها الفرار من أماكن الفتن. افهم هذا الكلام جيدا، الفرار من أماكن الفتن صورة من صور المواقف اللي يبين لك هذا المعنى. يوسف عليه السلام، الشباب النهاردة اللي غرقان في المعاصي والذنوب مع البنات، هذا مما عمت به البلوى في حياة المسلمين، ويشكو في لحظات الندم كثير من الشباب هذا الحال. فأنا بقول لحضرتك المثل اللي عندنا بيتفق مع هذا الكلام تماما، وآبائنا وأجدادنا علموه لنا إن الباب اللي بيجي لك منه الريح بتسد وتستريح، وهذا المنهج ذكره الله عز وجل في القرآن. قال تعالى في كتابه: وراودته التي هو في بيتها، تخيل، عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي اللي جاي بعد كده هي اللي أنا بتكلم فيه. قال تعالى: واستبق الباب. واستبق الباب يعني إيه؟ يعني هو شايف إن الواقع اللي هو فيه محاط بالفتنة، امرأة تدعو إلى الزنا، بيئة مهيئة، أبواب مغلقة، ليس هناك مانع يمنعه من الوقوع في الحرام إلا الله جل جلاله، إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا فطن يوسف إلى هذا الحل، وهو أن يترك هذا المكان، أن يبتعد عن هذه البيئة الداعية إلى المعاصي والذنوب والفجور. فكما حكى ربنا واستبقى، هو يريد أن يخرج وهي تريد أن تمنع، فقدت قميصه من دبر. شوف هنا العلماء بيقول لك إيه، قول: على قدر قربك من الفتن تكون جراحاتك، على قدر قربك من الفتن تكون جراحاتك. إنه عاوز يهرب، هي منعته لأصابته، ولكن لم تصيب قلبه ولا جسمه، وإنما أصابت ثوبه. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. والقصة معروفة للناس بس ما انتهتش، ظهرت براءة يوسف، وعلم زوجها أن الجناية بيد امرأته، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف: نعم، أعرض عن هذا اللي حصل كأنه ما حصلش، وانت نعم استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. علاج ورد فعل باهت لا يؤدي أبدا إلى استئصال هذه المشكلة، ولكنه أعطاها وقتا. تآمر على يوسف نسوة القصر أجمعين، وهذا واضح من دعائه عليه السلام. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وده يدل على أن مش امرأة العزيز بس التي أصبحت تراود يوسف، لا، ده نساء القصر كلهم، كل واحد بيخطف فيه من جنب. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فتصور كيف أن يوسف قد استخدم حل الفرار لأبعد درجة ممكنة، إلى أنه فضل أن يفر بعيدا عن العز والملك والسلطان والراحة والنعيم إلى سجن أليم، بشرط أن يكون بعيدا عن الفتن وعن المعاصي. إحنا لما بنبعد عن الفتن والمعاصي، هذا ليس جبنا منا ولا ضعفا ولا عجزا، ولكن حرصا على ديننا. فإن أهم ما نملكه في هذه الحياة هو هذا الدين الذي سنلقى ربنا تبارك وتعالى به. فمش ممكن أبدا تبقى مصاحب بنات ومعاك الأرقام بتاعتهم وبتتواصل معاهم وليل نهار بتمر عليهم ويمر عليك وتقول إن في نجاة من الفتن ورب الكعبة. ما هيحصل، مش هيحصل إنك أنت تنجو من الفتن وانت قاعد في ميدان سرور للراحة واللي جاية تعاكس في بنات الناس. مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل ان انت تنجو من فتنة النساء وانت قاعد تبصبص للراحة واللي جاية. لابد وان تفر من اماكن الفتن، وان تجعل بينك وبينها مسافات وقائية حتى تكون بمأمن منها. وذلك واضح في حديث النبي الذي صدرت به الخطبة، قال من استشرفها استشرفات. مجرد ان يبقى عندك حتى حب استطلاع هم بيقولوا ايه، بيعملوا ايه، بيتكلموا ازاي، هذا الاستشراف وهذا الفضول يوقعك حتما في وحل المعاصي والرذيلة والفتن. الحل الثالث الذي أنصحك به وأختم هذه الخطبة الأولى حتى لا أطيل على هذا الجمع المبارك، من الأسباب العاصمة من الفتن أن تتثبت، أن تتثبت من كل شيء حولك. المشاكل الأسرية اللي موجودة في البيوت كلها بسبب القيل والقال، كلها. اسأل أي واحد بينه وبين مراته، بينه وبين ولاده، بينه وبين أخوه، بينه وبين جاره، بينه، ستجد أن منشأها الكلام. يعني لما واحد ما يعرفنيش أصلا، يعني واحد ما يعرفنيش ولا عمره قابلني ولا عمره قعد معايا ولا يعرفني وشايل مني، ازاي دي؟ ايه الارزاق دي يا راجل؟ ده عمري ما حصل بيني وبينك احتكاك. لا زعلان منك. طب ليه؟ طيب اصل الاخ فلان بيقول. طب استنى، اقسم بالله هذا حصل معي. طب استنى يا فلان بالتليفون، تعال قيل انا قاعد معاه. قال لي ايه؟ قلت له انت سمعتني بقول في حق الراجل اللي انا معرفوش ومعرفش هقول في حقه ازاي، اللي انا اصلا معرفوش، انت سمعتني بقول عنه كلام؟ قال لي اصل هو كان في اخ، قال لي اخ واخ نقل من اخ، والاخوه لما قعدوا مع بعض قالوا للاخوه، وفي النهايه معجنه. هذه معجنه. امك قالت وهي ما قالتش، اخوك قال هو ما قالش، ده بيقولوا. هما مين اللي بيقولوا؟ دائما الباطل ينسب لمجهول بيقول لك. تيجي بقى تدور على مين اللي بيقول لك، ما تعرفش له أساس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أبدأ بالآية، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ها، والأصل في النقل عموما في أنه منهي عنه نقل الكلام إلا لمصلحة طبعا كنقل العلم ونقل الخبرات والكلام ده، لكن في الأساس كده النقل في الأساس ممنوع لأنه يغر الصدور. أنا أسألك سؤال، باعتبار أن أنت راجل من أهل المساجد وراجل طيب وراجل محترم، صدرك أوسع وأرحب ولا صدر النبي محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك على السؤال. طب أنا اسمع الكلام ده، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوما لأصحابه وقد خرج إليهم، قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. ما تفتحش ودنك في زمن الفتن، ما تشغلش ودنك في زمن الفتن. قال لا ينقل لي أحد عن أحد شيئا. طب ليه يا رسول الله؟ قال فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. كلام بيغير النفوس. وقبول السعاية شر من السعاية. واحد اسمه الإمام الشافعي تعرفوه طبعا، إمام الدنيا، جاءه أحد الرجال فقال إن فلانا قال فيك وقال فيك وقال فيك، فبكى الإمام الشافعي وقال يا أخي اتق الله في، أخي رماني بسهم لم يصل إلي فتحمله أنت إلى صدري. قلت هو قال الكلام ما وصلنيش، أنت جاي تبلغني الكلام وتأذيني. وجاء رجل إلى أحد الأئمة الإمام مالك فقال له إن فلانا يجلس عندك فيخرج فيخطئك ويقول فيك ويقول. فقال إن صدقت فأنت عندي نمام. كلام ده جماعة لبيوتنا ومصالحنا وشوارعنا، اتقوا الله في أنفسكم. قال إن صدقت، يعني لو كان هو اللي انت الكلام اللي انت بتقول لو كان صح 100%، إن صدقت فأنت عندي نمام، وإن كذبت فأنت عندي فاسق، فابحث لنفسك عن مخرج. قال أستغفر الله. واحد تاني من العلماء يأتيه أحد الشباب ويقول له ده الشيخ فلان بيقول. قال إن شئت أن تجلس وأن أستدعيه أمامك أفعل. قال لا أنا كاذب، أنا كاذب، ما تحرقنيش معاه. وهكذا هذا المنهج القرآني العظيم يريح الناس، يريح الناس. فكل الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى يتحرك اليوم بغير تثبت ولا تبين، إنما يتحرك بالهوى. تلاقي اللي طلق زوجته واللي مخاصم أبوه واللي مخاصم أمه واللي مخاصم أخته واللي ساب صحابه، ها، واللي قاعد يهري ويفري مع نفسه طول الليل لمجرد أن عمال يقلب على الفيس يبص يمين وشمال ويوغر صدر نفسه بلا داعي. كل هذا منهي عنه في ديننا. في زمان الفتن ينبغي أن تتثبت. إنك تسمع عني كلام تثبت إن كان هناك في التثبت مصلحة، لأن أنت مش مطالب بالتثبت في كل ما تسمع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء اللي ما يخصنيش أنا ما اتدخلش فيه، الشيء اللي مش في تخصصي لا أحسنه لا أفهمه، أنا مش هديله ثانية من وقت ولا ثانية من عقل. الموضوع الذي لا أحسن أن أفيد فيه، معرفش أفيد فيه، أنا مش هتكلم فيه ربع دقيقة ولن أعطيه من وقتي شيء، وإلا أكون عابث بعقلي وقلبي وديني وبيتي وأولادي. فالإنسان لابد وأن يتكامل فيه أو تتكامل في هذه الأمور حتى يكون أقوى في مواجهة الفتن. تقوى الله سبحانه جل جلاله من أهم المهمات، أن تفر من مكان الفتن وأن تبتعد عنها حياطة وصيانة لقلبك وجوارحك، أن تتثبت من كل ما تسمع إن كان في تثبتك مصلحة لدينك أو لنفسك. إنما الكلام الذي لا يعنيك الأصل ألا تتدخل فيه، فإن من تدخل فيما لا يعنيه سمع ولقي ما لا يرضيه. الإسلام أيها الأحباب الكرام دين طيب جميل يؤدب أهله، يؤدب أهله، وعلى قدر أدبك بهذا الإسلام يكون قدر هذا الدين في قلبك واتصافك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله أن يسلمنا وإن يسلمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من الوسائل التي نقوي بها أنفسنا في مواجهة الفتن أيا كان نوعها العلم، فإن العلم عاصم من الوقوع في الزلل والخطل. الجهل مصيبة كبرى، وضعف الوعي عند الشعوب والأمم طامة عظيمة، بها يقع الناس فيما لا يحمد عقباه. ولذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل لمعاني العلم والتعلم بكافة الأشكال والطرق. سأختم بذكر هذا الموقف لتعلموا أن العلم يزيل الشبهات ويحقن الدماء ويرد الشارد والضال إلى حظيرة الإسلام. في زمان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قامت الدنيا ولم تقعد، خرج عليه الخوارج وقامت الحروب والفتن. كان من جملة هؤلاء أقوام يحاربون دين، ولهم معسكر كبير، وكانوا ينادون بقولنا الحكم إلا لله، القرآن القرآن. كان سيدنا علي بن أبي طالب في مأزق، يعمل إيه؟ فكان يجمع أصحابه ويضع المصحف، يضرب على المصحف بيده ويقول: حدثهم أيها القرآن. كلامه بس قرآن قرآن قرآن، أما تسمع القرآن ما بيسمع، هو ما بيسمعش، هي دعوة كده على لسانه عمال يلت ويعجن فيها وبس. فالصحابة يقولوا: يا أمير المؤمنين، وهل ما بين يديك إلا ورق ومداد؟ هو المصحف يقوم يتكلم؟ المصحف محتاج علماء يحدث الناس بما فيه. طب قولوا لهم بقى سيدنا علي، طب كلموهم انت، واقفين عند نقطة بنتحركش من القرآن. طب ما هو خلوا علماء تتكلم. لا، ما حدش يتكلم. القرآن كلمة، عارف انت التلاجة لما بتفصلش، هو عنده كده، عنده أكل شيء كده يكلمك بيه ويدعيه وبس. طب نبعت لكم العلماء تكلمكم؟ لا. فأصر ابن عباس على أن يخاطب هؤلاء. وأنا أنصح نفسي وإخواني أن يتكلموا وأن يسمعوا، ما تقفلش، ما تاخدش في دماغ فكرة وتقفل عليها وخلاص هو كده وبس. لا، فإن هذا يضرك في دينك ودنياك. سيدنا ابن عباس قال: لا، الموضوع ده ما ينفعش يعدي كده. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ابن عباس؟ قال: دعني يا أمير المؤمنين أذهب إليهم فأكلمهم وأنصحهم. سيبنا تناقش معهم، أتكلم معهم، اديني فرصة، اديني براح. قال: إني أخشى عليك يا ابن عباس، أنت عارف الناس دي ما بتتفهمش، الناس دول لا يعرفون إلا السيف، ما عندهمش حتى استعداد يحترموا حد لا كبير ولا صغير. قال: دعني. فذهب إليهم وواعدهم. فلما وصل ابن عباس إلى معسكر الخوارج، قام ابن الكواء ينادي في الناس ويقول: قد جاءكم ابن عباس، قد جاءكم ابن عباس، أتعرفون من هذا؟ ظننت وأنا أقرأ هذا الحديث أنه سيمدح ابن عباس أو يكلم فيه كلمة كويسة، أبدا، قام يسب ابن عباس. ابن عباس، احنا لما بنشتم عادي عادي، ليه؟ الله يسب، الرسول يسب، الصحابة يسبون، الأئمة يسبون، العلماء يسبون. فلا تنتظر ممن قل دينه أن يحترمك، اوعى تبقى غلطان، لأنه هو كده طبعه، كده يكفيك الشر زي البلاعة إلا واتفتحت عمرها ما تطلع موارد، لن تخرج إلا النتن، فما تستناش. ابن عباس رايح يفهم الناس ويكلمها. قال ابن الكواء في هذه اللحظات: أتدرون من هذا؟ إنه ابن عباس الذي قال الله فيه: بل هم قوم خصمون. فقام الناس عليه، لسه في ناس عندها مروءة ولسه في ناس عندها دين، فقالوا: أسكت، لا بارك الله لك، أتقول هذا لابن عم رسول الله؟ أسكت أسكت. فأسكتوا. فجلس ابن عباس يتكلم مع هؤلاء الناس، قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ لابد أن يكون فيه كلام، كلام نقاش حوار، نزيل به الشبهات، نزيد به وعي الناس، نبين للناس الطريق الصحيح، الصحيح مش طريق الهوى والعصبية والغضب، إنما نبين للناس الطريق الذي أمرنا الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرد عليهم ابن عباس في كل ما التبس عليهم، زعلانين منه ليه؟ والله هو ما عادش بيسمي نفسه أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. قال يا جماعة احنا كنا مع رسول الله في صلح الحديبية، ولما المشركين اعترضوا على كلمة رسول الله مسحها من أجل الصالح العام، مسحها. سيدنا علي قال له والله لا أمحو اسمك، لا أمحو وصفك يا رسول الله أبدا. قال أرني إياه يا علي، شاور لي عليه. رسول الله ما بيكتبش، فلما أشار علي إلى الكلمة مسحها وحكها النبي بيد. إذا كان هذا من فعل الرسول قبل، فإن علي يقتدي بفعل النبي في ذلك. إيه إيه تاني يا جماعة؟ قال لك ده هو حكم الرجال، حكم الرجال، وإن الحكم إلا لله. أكل شيء، بقول لك أكل شيء، هو مش فاهم حاجة، أكل شيء كلام بيتردد وخلاص. إن الحكم إلا لله، قال يعني أنتوا عايزين إيه؟ إن الحكم إلا لله، يعني أنتوا عايزين إيه؟ ما فيش أكتر من كده. فسيدنا ابن عباس ما طولش معهم في الحتة دي، قال لهم طيب لما رجل وست بيشكلوا مع بعض في البيت، ها؟ زوج وزوجة بيتخانقوا مع بعض، اللي بيحل المشكلة مين؟ قالوا بنبعت حكمين، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إيه رأيكم بقى؟ الرجال تتدخل من أجل فرج امرأة، ولا يتدخلوا من أجل حقن دماء المسلمين؟ أيهما أولى؟ ففعلا الموضوع عندهم إيه؟ بدأ يوضح أن يجوز أن الناس تتدخل للإصلاح بين المسلمين لحقن دمائهم. أه والله. إيه يا جماعة زعلانين منه ليه تاني؟ اللي مضايقكم منه تاني؟ فقالوا غزا وحارب ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مسلمين لم يحل قتالهم، وإن كانوا كفار حل سبيهم. فقال ألم تسمعوا قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، ها ما تكمل يا عم عشان نخلص الجمعة، فأصلحوا، ها مش ده المفروض؟ أنتوا ناس مسلمين، أنتوا ناس مؤمنين، مش ده كلام ربنا؟ مش ده أمر ربنا لكم؟ وإن طائفتان من قتل وارد جدا، نعمل إيه؟ ضرنا إيه؟ فأصلحوا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. طب فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي للصالح العام حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت نرجع للأصل تاني فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. واضح يا جماعة؟ طب بس هو قاتل ولم يسبي. فقال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظل يتكلم معهم بهذه الطريقة حتى فاء منهم 6000 رجل، 6000 رجل تابوا إلى الله وندموا ورجعوا إلى الله وعادوا إلى معسكر المسلمين، وخمدت هذه الفتنة ببركة حوار منطقي علمي شرعي واحد. إحنا النهاردة محتاجين العلم في حياتنا، محتاجين العلم نتعلمه مش نسمع عنه، محتاجين مساجدنا تعمر بالفقه والعقيدة والسيرة وهذه الأمور التي تزيد من وعي المسلمين، حتى يستطيع الواحد منهم أن يواجه هذه الفتن التي تمر به ليل نهار. محتاجين الناس وعيها يعلى، وعي الناس يعلى. إخوان اتقوا الله في أولادنا وشبابنا، والله الذي لا إله غيره أنا في أعلى درجة من درجات الخوف على عيالي، مش خايف عليهم فقر والعياذ بالله، لا أنا خايف أن عقولهم تلوث بما يسمع ويرى، خايف عقولهم تلوث بما يحاك ويدار على مواقع الإنترنت وعلى القنوات الخاصة وعلى قنوات اليوتيوب وعلى هذه الحوارات القميئة التي انتشرت في بلاد المسلمين. عشان نرجع للوعي تاني، أختم بهذا الكلام الجليل الجميل لابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال: الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. مجتمع الجاهل خد منه بقى إيه؟ خد منه غش وربا وخنا وزنا والوط وشذوذ وكل، خد كل شيء وحش. الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور، وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أي أن طريق الإيمان والولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس على علم وعلى فهم بحياتهم ودينهم وما يطلب منهم في حال وجودهم في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن، أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، جعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي راياتنا، اللهم اهد شبابنا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء

تحكي لي الموضوع مش مشكلتك وأحوالك واللي، فأنا ممكن أرد عليك بكلمة. يعني مرة واحد بيحكي لي فموضوع كبير، فأنا بقول له إيه؟ عليك بالصبر، ما خلصتش، عليك بالصبر. أنا قاعد بحكي لك بقالي ساعتين وإنت في الآخر ها تقول لي عليك بالصبر. يا ريتني ما جيت لك، يا عم أنا بقول لك الحل. ممكن تبقى المشكلة كبيرة جدا بس علاجها إيه؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة. كأن هذا الرجل يعني استقل هذه النصيحة، فقال أوصني يا رسول الله، فقال لا تغضب، أوصني يا رسول الله، فكررها ثلاث مرات. هذا الصحابي الجليل قال ففكرت فيها، دي نقصانة، تفكر في الكلام. ممكن الكلام يتقال في بداية سماعك ليه، أنت عندك حاجز نفسي منه. ليه؟ لأن الحواجز النفسية بالنسبة للكلام كتير، الهوى، عصبية، تعصب، الغضب، أي شيء في حاجز نفسي بيمنعك من فهم الكلام اللحظي في وقتها. قال ففكرت فيها فعرفت أن الغضب جماع الشر كله. لكن عايز أنصحك عشان حياتك دي تمشي صح، اجعل بينك وبين الغضب إيه؟ حاجزا. طب ما هي الظروف اللي احنا عايشين فيها تخلي التخين يغضب. انا بقول لك شيء، انك انت لا تغضب بمعنى ان الغضب ده ما يعديش عليك، لا، انا بقول لك ما تخليش الغضب يحركك، ما تخليش الغضب يبقى هو مديرك. لان الغضب ده لو اصبح مديرك، هو اللي بيوجهك، هو اللي بيحركك، هتعمل كل حاجة وحش. اسأل اي واحد طلق مراته واللي بيجي يستفتي، الشيخ قاعد اهو اخي بالك، ولعل المسائل بتعرض لك كتير، اسألوا ايه الاخبار، ايه اللي حصل، والله كنت غضبان شوية، تساوي طلق مراته على طول. تسأله كده في برنامج من هو بتاع خلف الاسوار بتاع زمان ده، يقول له انت ايه اللي خلاك تقتله، شيطان، ازاي، يحكي لنا تفاصيل، والله قال لي فقلت له فاغضبني فقتلته. ستجد أن الطلاق نابع من الغضب، والقتل نابع من الغضب، والانتحار الذي كثر في هذا الزمان من اليأس والغضب. أنا شفت واحد صديق زمان أحرق نفسه غضبا، والله ما نعيش لكم في الدنيا، والله ما نقعد لكم فيها، والله لكب على نفسي جاز ولع في نفسي، قام طلع جايب البابور جاز رضي الله عنه ورحمه، قولوا آمين. كم نشتاق لسماع صوته في الصباح مع الإذاعة ونحن صغار. أم جاي فتح البلف بتاع البابور وتك تك وهب صار جثة متفحمة. ممكن تقفل مع أصحابك كلهم لو أنت نرفوز، لو أنت راجل كده بتاخد على خطرك بسرعة وبتقفل بسرعة، مش عندك فكة في الحوار، هتغضب وهتقفل مع كل ما حد هيزعلك هتقفل معاه. هتقفل معاه ليه؟ لان انت بتغضب، انت ما عندكش كنترول، فايبريشن بتاعك عالي. حتى لما بنتكلم مع بعضنا كده، انا وانت بنقعد ندردش مع بعض، بنخسر بعض. يعني في ناس يخش على الفيسبوك يكلموني، انا رد ما يستحملش ردي، هو ما بيستحملش ردي، فيشنع عليك ويقلب. يا عم انا بكلمك، يابا انا بص اريحك خالص، ادي بلوك يا عم، لا تكلمني ولا اكلمك، ما دام احنا ما عدناش مستحملين بعض، ما دام الغضب هو اللي بيحركنا، ما دام ان احنا واحنا بنتكلم حتى مع بعض بنسال مع بعض، انا بكلمك يا عم ما تحمرليش في وشك، يا عم ما تحمرليش في وشك، انت بتكلمني كلمني وانت بتضحك، عشان انا برضو ايه من جوايا ما يبقاش عندي من جوا كده ميول ان ارد عليك. ما انت لو غضبت ووريتني وشك المقفول انا هقفل وشك مليون مره قد اللي انت عاملهم معايا. ما هو جزاء الاحسان ايه؟ ها إحسان، والإساءة تجيب إساءة، والغلط بيجيب غلط. لما تتعامل مع الناس أنا بحبك وربنا الإيه؟ أكلمك هو حالة، تخيل معايا، يبقى الغضب ده ما ينفعش يتحكم فيك أبدا. طب أنا لو غضبت أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أبص يا عم الشيخ أنا فيها اللي مكفين، ورب الكعب ما استحمل كلمة، أنا خلاص أنا جبت آخري، أعمل إيه؟ أنا أقول لك تعمل إيه سيد. إذا وجدت الغضب بيتملكك، اعرف إن الشيطان أخذك بالحض. لما الشيطان تحس إن جسمك سخن وبادئ تغضب، اعرف إن الشيطان والله العظيم الشيطان أخذك بالحضن خلاص ونفخ في منخريك وأصبح يوسوس لك ويزين لك. طب تعمل إيه؟ واحد قاعد عند النبي، اتنين قاعدين مع بعض، واحد بيكلم التاني والتاني مش عايز يرد عليه، فجأة فيبريشن عالي قوي. فالنبي قال للصحابة قال إني لأعرف كلمة لو قالها أخوكم هذا لذهب عنه ما يجد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والغضبان لو أنت قلت له طب استعذ بالله شر، طب وحد الله عام وحد الله، ما بيسمعكش، بدك تعيدها عليه مرة واثنين وثلاثة، لأن الغضب أصمها أصم أذنيه. ساعة ما تلاقي غضبان استكثر من كلمة إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب اللي أنت فيه ده منبعه إيه؟ الشيطان. والشيطان إنما يخنس بهذه الاستعاذة. طيب أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسه غضبان، يبقى الشيطان مشي ونفسك الأمارة بالسوء هي اللي متحكمة فيك. أنت متأكد إن الشيطان مشي؟ والله متأكد، ما دام أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان إيه؟ مشي. باقي بقى عندك اللي هو أخطر، اللي هي نفسك الأمارة بالسوء. أعمل معها إيه؟ رقم واحد أن تتوضأ وتصلي. يعني مثلا أنت عندك البيت، عندك الدنيا هايجة، تسكت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تتوضأ وتغش إيه؟ صلي ركعتين يذهب عنك ما تجد. لسه يا أهل الدرجة دي مش معقول، ده أنت تبقى بركان بقى، ده أنت تبقى حاجة لا تطاق يا أخي. كل ده ولسنا أصلك أنت ما تعرفش المطب. خلاص خلاص خلاص خلاص، أقول لك على حل تاني، غير هيئتك. يعني إيه غير هيئتك؟ يعني لو أنا غضبان وأنا قاعد أقف، طب لو أنا واقف أقعد، طب لو أنا قاعد أنام، أغير الهيئة بتاعتي. لو أنا جوه البيت أخرج. يعني أنت عندك في البيت مشاكل والدنيا مقلوبة ومراتك واقفة على دماغك، بص لو راجل طلقني في نسوان هبلة كده. مقصود يعني نقصد يعني إيه؟ يبقى شيلها. أبوس إيدك شيلها. يعني في نسوان بركة، يعني أقصد بركة، ابدأ من هنا خلاص. هي كده حياتها كده، وهي عارفة أن جوزها بيموت فيها وأن عمر ما هيقول لها الكلمة دي، ودايما بيحاول يرضيها فبتضغط عليه من الجانب ده. ما تعوش بقى في وشها، قول لها طيب أروح بس أشرب شوية شاي في القهوة اللي جنبنا ده وأرجع أطلقك إن شاء الله. عادي، غير المكان اللي أنت فيه. ما تقعدش في مكان تعبك وتقعد تقول أصلا تعبك، غيره. فإن تغيير الهيئة سبب من أسباب الخروج من هذا الإيه؟ المود لنا فيه. طيب خلي بالك بقى من العلاج المهم جدا في مسألة إزاحة الغضب عن عقل الإنسان، أن يتذكر عواقبه. آخر حاجة أن يتذكر إيه؟ عواقبه. اقعد تخيل وانت غضبان، تخيل ان انت غضبت وخرجت كل اللي جواك ونفذت كل اللي انت عايزه، ان انت قتلت اللي قدامك ده، اللي مضايقك ده انت قتلته، مفيش اعلى من كده انتقام. تمام، تخيل معايا بعد اللي هيحصل ده انت هتبقى فين؟ فرحان ولا ندمان؟ ندمان. النتيجة والعاقبة اللي تخليك تندم اوعى تعمل، لأن التهور في النهاية لا يصب في مصلحة أحد، لا في مصلحتك ولا في مصلحة زوجتك ولا في مصلحة عيالك ولا في مصلحة مستقبلك. التهور ده بتاع الناس المجانين، ما تحذفهاش دي. التهور والعصبية والغضب والحس العالي بتاع المجانين، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهم نعمة العقل بس شالوه من دماغتهم وحطوه تحت رجليهم. وليس هناك على وجه الأرض عاقل يندم، مش ممكن يندم كيف وعنده عقل. كل مخلد بن الحسين رضي الله تعالى عنه يقول أنا منذ 50 سنة ما تكلمت كلمة أعتذر منها. يقول يا شباب أنا منذ 50 سنة ما تكلمت كلمة أعتذر منها. فقالوا له ولما ذلك؟ قال لأني أحكم كلامي، مش بتكلم كده وخلاص زي ما الشيخ اللي كان بيقول لك نسوان مجانين فرج يا عم. لا، هو كان ما كانش زينا كده، ما كانش بيرمي كلام، لكن ما يتكلمش الا الكلام المظبوط. هيحذف له دي كمان. تمام. فكلام مظبوط. فانا محتاج منك ومني ومن اي حد ان احنا يا جماعه الكلام اللي انا بقول في الخطبه النهارده بالذات كلام مهم احنا محتاجينه، لان احنا في غنى عن ارهاق انفسنا واذهاق ارواحنا في زمان كثرت فيه الفتن. فانت بالتالي لما معك علاج الغضب والتحذير منه، فانا عايزك قبل ما تتحرك، قبل ما تتكلم، قبل ما تتخذ قرار، عايزك تتخذ هذا القرار وانت ايه، وانت هادئ زي ما بيقولوا بكامل قواك الايه العقلية. وصدقني العقل ربنا ادهولك ده لن يدلك ولن يحركك إلا لكل خير. أسأل الله أن يبارك في جمعكم هذا. أنا تشرفت النهاردة والله الذي لا غيره بأن أنا أخطب النهاردة في مسجد النور الحرس. تشرفت، وأنا كنت متشوق لهذه الزيارة، لكن الله سبحانه وتعالى قدرها والحمد لله على كل حال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.